حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته، هي هو أجنبي وهي أجنبية، ما فيش أي حاجة، هو شافها وهي شافته ووقعت منه موقعا حسن وكذلك، خلاص بقوا أجانب بقى لغاية لما إيه يروح يتفق على اللي على كتب الكتاب ويبقى في عقد وحاجة زي كده.